السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإني أرحب بالمسلمة الكريمة التي خصصت وقتا للاستماع لمحاضرة بعنوان حاجة المسلمة لكتاب الله طلبا وفقها واستقامة وعملا، وأرجو أن أقدم لها في هذه المحاضرة ما ينفعها بإذن الله تبارك وتعالى. وأول ما ينبغي أن ألفت النظر إليه، وهو مقدمة مهمة هنا، أن المرأة التي تخصص من وقتها تحرص على محاضرة عن الاهتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، تريد أن تعرف تفاصيل ذلك لتتعلم ولتتفقه في دينها، هي امرأة عاقلة صالحة رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وعلمت أن هدايتها من الله تبارك وتعالى وبكتابه. لذلك فإن امرأة تطلب ذلك هي مهتدية، وسيزيدها الله تبارك وتعالى هدى. والله عز وجل ذكر عن خصال المؤمنين أنهم يستمعون إلى القرآن ينوون الاهتداء به، والله سبحانه وتعالى قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الرجل الذي استمع إلى مجلس العلم وهو ينوي الاهتداء، قال: أما هذا فقد آوى إلى الله فآواه الله. فلا بد أن ننبه على هذا الأمر، أن المرأة التي نوت أن تستمع إلى مثل هذه المحاضرات وتقصد منها الاتباع والعمل، فهي حقيقة بأن ينفعها الله تبارك وتعالى. كذلك الرجل الذي يطلب الهداية لأمه أو أخته أو زوجه أو ابنته هو رجل عاقل محب يعرف خير ما ينفعهن. فأهلا وسهلا ومرحبا بالحضور الكرام. أول ما أبدأ به وأحب أن أبدأ به في مثل هذه المحاضرات أن أدعو لكل امرأة مسلمة تطلب الهدى بكتاب الله تبارك وتعالى: اللهم اهدها صراطك المستقيم، واشرح صدرها للإسلام، واجعلها مسلمة لك مؤمنة قانتة صادقة صابرة خاشعة متصدقة صائمة، اجعلها من الحافظين فروجهم والحافظات، اجعلها ذاكرة لك كثيرا، واربط على قلبها وتوفها مسلمة وألحقها بالصالحين. وأقر عين كل رجل طلب الهداية لأمه أو أخته أو زوجه أو ابنته أو غيرهن. السؤال: لماذا تخصيص النساء بتلك التذكرة؟ الجواب: تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مع أن المرأة مخاطبة بشريعة الإسلام عامة، كل خطاب لها إلا ما اختص بالرجال من الأحكام، إلا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخصهن بالتعليم والموعظة والبيان، كان يستمع لأسئلتهن، يفسر لهن ما يسألن عنه وما أشكلن عليهن، وهذا كثير. فالأصل العام عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمة نصيحة ووعظا وتعليما وبيانا، وكذلك الاستماع إليهن وبيان ما أشكل عليهن وتعليل ما يحتجن إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أسس المؤمنات، أسسهن على الإيمان والتقوى، فكن لخبر الوحي مؤمنات، ولأمره مستجيبات مسارعات، وعلى البلاء صابرات، فكن من خير أمة. أحببت أن أخص المسلمة بهذه التذكرة لأن كل مسلم ومسلمة يحتاج بين وقت وآخر إلى تذكرة، إلى تعليم، إلى موعظة يتفقه بها في دينه ويثبت بها فؤاده ويزداد بها إيمانا. الهدف من هذه المحاضرة في نقاط سريعة حتى يتبين لنا المقصود الرئيس منها، بيان أن أعظم ما تطلبه المرأة في الحياة الدنيا الهداية بكتاب الله تبارك وتعالى، فهو الذي خلقها وهو أعلم بها وأعلم بما ينفعها، وهو الذي يريد أن يتوب عليها وأن يزكيها، وهو الذي بيده أن يحييها حياة طيبة في الدنيا والآخرة. وبيان أن كتاب الله تبارك وتعالى هو الشفاء لكل ما في الصدور من أمراض، سواء أمراض الشبهات أو الشهوات، وهو النور الذي تمشي به المرأة وتخرج به من كل ظلمة، وهو الذي يفرق لها بين الحق والباطل، وهو المحكمات التي تتلاشى أمامها كل الشبهات، وهو اليقين الذي تمحق به الشكوك ويطمئن به القلب، وهو دليل المرأة لخير العلوم وأنفعها وأشرفها. كذلك من أخص مقاصد هذه المحاضرة أن أبصر المرأة المسلمة بكيد الصادين عن سبيل الله من شياطين الإنس والجن، وإرادة هؤلاء أن يصدوا الأمة المسلمة عن سبيل الهدى، يدخلون لها من مداخل عدة من التشكيك في شريعة الإسلام في الأحكام الخاصة بها، ويصورون لها أنها مظلومة وخاسرة إن اتبعت الشرع، ويعدونها وعدا كاذبا بأنها إذا انصرفت عن كتاب الله ستجد الحقوق والحريات ونحو ذلك من الباطل. وأريد أن أبين وأن أؤكد على معنى جليل هنا، وهو أن المرأة التي تستجيب لهؤلاء إنما هي مرأة متذبذبة مترددة تعبد ربها على حرف، وأن مثل هذه النوعيات من النساء هي الذين أو هي يعني التي يفعل فيها يعني مكر هؤلاء، فهي قابلة للسقوط، ولو كانت متأسسة على دينها بنيان إيمانها لو كان قويا ما استجابت لهؤلاء. فلذلك المسلمة تحتاج أن يؤسس بنيانها على التقوى، حتى لا يكون الإيمان مجرد تقليد، حتى لا يكون الإيمان ظاهريا هشا تعبد ربها على حرف، لابد من بينة وهدى وبصيرة وتقوى. كذلك ما الذي تحتاجه المرأة ليتأسس إيمانها ويطمئن قلبها؟ كيف تبدأ طريقها مع الاهتداء بكتاب الله؟ ومن أين؟ كيف تثبت على الخير وتزكي نفسها؟ وبما أن دعوة الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، فأنا أحب أن أبدأ بتلاوة الآيات، لأن القرآن هو أصل الهدى. أبدأ من قول الله تبارك وتعالى في الآية الجامعة الجليلة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحب أن أبدأ بمقدمة جامعة نبين فيها مختصر دعوة المرسلين. هذه المقدمة سأبسطها وأشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى أثناء المحاضرة. أول ما يأتي في الوحي هو دعوة الله تبارك وتعالى للناس بالنظر والتفكر في آيات الله في الآفاق وفي النفس وفي نعم الله تبارك وتعالى. يأمرنا الله أن نتفكر في ذلك ونحن نريد الهدى، نتحرى الحق. فمن نظر في ذلك فإنه سيعلم أن هذا الخلق لا بد أن يكون له خالق، وهذا الخالق واحد قدير عليم غني، وأنه مالك وأنه مدبر. فيعلم العبد أنه لم يخلق سدى، ولم يخلق عبثا ولا لعبا ولا لهوا، ولكنه خلق بالحق وللحق. لكن كيف يعرف العبد هذا الحق؟ يأتي هنا المعنى الجليل: أنتم الفقراء إلى الله. فالعبد فقير إلى الله في رزقه، في وجوده، في خلقه، في تدبيره، لكن أخص ما يفتقر العبد فيه إلى ربه الهداية. لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه اهدنا الصراط المستقيم. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ما كان ليتركه بلا هداية ولا بيان. الإنسان يحتاج أن يعرف من الخالق، ما اسمه، وما محامده، ولماذا خلق، وما سبل الهدى، وكيف أعيش، وكيف أهتدي، وهل هناك حياة أخرى، وهكذا. الإنسان لا يمكن أن يبلغ الجواب عن كل هذه الأسئلة، فوسائله العلمية محدودة. وكذلك الناس يختلفون وتتكافأ أقوالهم، وقد تكون كلها باطلة، فلابد أن يكون هناك سبيل يرد إليه الخلاف. لابد أن يكون هناك سبيل يرد إليه الخلاف. كذلك النفس تميل إلى هواها، والنفس أمارة بالسوء، فتحتاج من يطهرها بالحجة والموعظة والبيان والترغيب والجزاء. والناس يحتاجون إلى معرفة الخير والشر، ويحتاجون كذلك إلى معرفة الحقوق والواجبات والأخلاق. باختصار، الناس يحتاجون إلى تصور وتصرف، يحتاجون إلى معرفة. أحد بيقول الصوت منخفض، يعني أنا أظن أن الصوت عالي. هل الآن الصوت جيد؟ الناس يحتاجون إلى التصور والتصرف، يحتاجون إلى العلم وإلى العمل. يحتاج الإنسان أن عنده أسئلة، يحتاج أن يعرف أسئلة، ويحتاج أن يعرف كيف يعمل. فالله سبحانه وتعالى ما كان ليترك الإنسان بلا هداية، فالله سبحانه وتعالى يصطفي رسولا من البشر، يعلمه ويأمره بالبلاغ، ليبين ويهدي ويفصل ويحكم بين الناس، وليقوم الناس بالقسط. إذن الوحي هو بيان الله تبارك وتعالى لخلقه عن طريق اصطفاء رسول كريم يعلمه الله سبحانه وتعالى ويأمره بالبلاغ. والرسول مبلغ، لا يحق له أن يبدل ولا أن يغير، وإنما هو متبع لله تبارك وتعالى. وهذا الرسول يكون معه آيات بينات تشهد لصدقه أنه جاء من عند الله، ليعلم أنه مرسل من الله. أجل ما يدعو إليه الرسل أن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع، فأخص ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون أن يكون الدين كله لله وعلى ما شرع الله تبارك وتعالى. هذا هو النسق المتكامل. ثم يأتي بعد ذلك تفاصيل العبادات، ولكن هذه هي الكليات، هذه هي المحكمات. يأتي بعد ذلك الكلام عن الصلاة وعن تشريعاتها وعن الصيام وعن الحج ونحو ذلك من تفاصيل العبادات. الذين يضلون عن هذا السبيل إما أنهم الذين لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض، أو أنهم تفكروا وعلموا أن لهذا الخلق ربا، لكن أن أنكروا أن يكون له حكمة من الخلق، أو أنكروا الوحي والرسالة والبعث. وكثير منهم استكبر عن عبادة الله، أو عبد الله وأشرك في عبادته، أو عبد الله مخلصا ولكن على غير ما شرع. لأجل ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى المرسلين ليحكموا بين الناس. إذن كان الناس أمة واحدة، وفي أقوى التفاسير أنهم كانوا أمة على الإيمان الحق علما وعملا. ولما حصل منهم خلاف وعبد غير الله، أو عبد الله على غير ما شرع، أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وليعلموهم وليزكوا أنفسهم، وليقوم الناس بالقسط، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك كثيرا. إذن الرسل لما بيّنوا ذلك لم يكن الناس تجاه دعوتهم فريقا واحدا، وإنما بيّن الله تبارك وتعالى أن الناس اختلفوا. فلما جاء الرسل بالحق والدعوة والإصلاح وإقامة القسط والعدل والحكم بين الناس، انقسم الناس فريقين، منهم من آمن ومنهم من كفر. فالله سبحانه وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والله سبحانه وتعالى من أخص ما بيّنه في كتابه أنه بيّن أن الفريق الذي كفر بالمرسلين كان منهم أكابر المجرمين وأئمة الكفر. وهؤلاء منذ كفروا برسولهم فإنهم يبدأون بالاستهزاء بالرسول وتكذيبه، ومكر وكيد لصد الرسول أو أتباعه من ضعفاء الإيمان وصد الكفار عن دينه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك كثيرا في مثل قوله: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وبين الله سبحانه وتعالى أنهم نصبوا العداء للرسل بالافتراء عليهم وبالتشكيك في صدقهم وصد أتباعهم عنهم وبالاستخفاف بهم والاستخفاف بأتباعهم وكذلك تحذير الناس من اتباع المرسلين، وكل هذا مذكور في كتاب الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى بين لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وكذلك لما ذكر افتراء المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن سنته أنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن ما يعني يلقاه من تكذيب هؤلاء واستهزائهم واستخفافهم وتشكيكهم ونحو ذلك مما يصنعونه في الصد عن سبيله أن هذا سنة ماضية وهذا هو دأب المرسلين، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك وله حكمة بالغة. فالله سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سنته، وكذلك أن أمره أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وبين له أنه معه ينصره ويؤيده. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أن يتبين الحق ويتضح، فالحق إنما يتميز بمعرفة الباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكذلك أعلم الله سبحانه وتعالى نبيه أن أعداءه مجرمون، لأن الإنسان إذا عرف أن عدوه مجرم فإن ذلك أدعى أن يتمسك بالحق الذي هو عليه، وأدعى أن يجاهده بقلبه ولسانه ويده. وكذلك الله سبحانه وتعالى جعل ذلك ابتلاء للمؤمنين ليتميز الصادق من الكاذب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لأن الابتلاء يعني أو الفتنة خافضة ورافعة وهي كاشفة وفاضحة، والله سبحانه وتعالى كذلك يريد أن يبين لنا سبيل المجرمين يعني أعمال المجرمين. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أهل الحق تجاه هذا الأمر محتسبون، يعني ينصرون دعوة الله تبارك وتعالى، لا يضرهم من خذلهم أو عاداهم، ويعلمون أن الله تبارك وتعالى معهم. السؤال هنا: هل ظهور هؤلاء المجرمين أمر معلوم الحكمة؟ يعني طبعا هذا معلوم الحكمة. لماذا؟ لأن دعوة الحق إنما تجيء للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الناس يختلفون فيكون منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم الذي يسعى في مكارم الأخلاق ومنهم من يسعى في مساوئ الأخلاق، فهناك فساد وكفر وفسوق وعصيان وظلم وفواحش، وخلف كل هذا الفساد يعيش المجرمون. هؤلاء المجرمون منتفعون من هذا الفساد، وبوجود هذا الفساد قوتهم وجاههم، ولديهم كذلك من الموانع التي تمنعهم من قبول الحق: الكبر وإرادة العلو وكذلك الحسد وحب الدنيا وحب الفساد والشهوات والاغترار بالقوة وازدراء أتباع المرسلين. يعني يقولون: لو كانت هذه الدعوة حقا لاهتدينا نحن لها ولم يهتدي لها هؤلاء. وهذا المعنى من أجل المعاني التي بينها ورقة ابن نوفل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم أوحي إليه فيه، وهذا من أجل ما جاء في السنة النبوية. لما قال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون معك، أو ليتني أكون فيها جذعا يعني قويا أو شابا أنصرك إذ يخرجك قومك، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب: كيف يخرجوني؟ لماذا يعادوني وقد جئتهم بالهدى والحق والصدق والعفاف ومكارم الأخلاق؟ فأخبره ورقة وكان عالما، أخبره بسنة المفسدين، قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ثم عاهده أن ينصره نصرا مؤزرا إذا أدرك ذلك الزمان. إذن لا بد أن يعادي هؤلاء دعوة المرسلين، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك. كذلك قال الله تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يبين أنهم تركوا اتباع الهدى، تركوا اتباع الهدى حسدا من عند أنفسهم أو كبرا، ليس لأنهم جاهلوا الحق. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، إلى غير ذلك مما بيّنه الله سبحانه وتعالى. فالكفار والمنافقون والملحدون سنتهم واحدة، لماذا؟ لأنهم على باطل، يكرهون الحق لأنه يصطدم مع أهوائهم وشهواتهم ونفوسهم المريضة وكذلك قلوبهم القاسية. فدين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وكل دين قبله من المرسلين الكرام لا بد أنه سيخالف كل فساد، لكن الذي يريد أن يصنع إسلاما يوافق الواقع ويتصالح مع هذا الفساد بنوع ما فهذا ليس هو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره الله على الدين كله. أهل الحق محتسبون، كما أن هناك من إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فكذلك هناك من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا بد أن نعلم يعني مشهدا مهما في هذا الأمر، وهو أن عداوة هؤلاء عداوة متأصلة، يعني عداوة قديمة، ومن منذ القرون الوسطى يعني وتقريبا في القرون الوسطى يعني ظهرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرون الوسطى مقصود بها في التاريخ الأوروبي، يعني في التاريخ الأوروبي الصليبي. القرون الوسطى يعني من القرن الرابع إلى القرن الرابع عشر، أو يعني ما يقارب ذلك. فهؤلاء يعني لما انتشر الإسلام وظهرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وغلب المسلمون فارس والروم وتوسع الإسلام وانتشر، بدأ هؤلاء بالعداء للإسلام والمسلمين. كذلك منذ انتشار الإسلام في الأندلس، فالإشراق يعد عاملا، الاستشراق أقصد، يعد عاملا رئيسا في تحديد العلاقة بين الشرق والغرب. يعني ماذا؟ يعني أن المستشرق وهو الذي يطلب الشرق ليعرف كيف يعيش هؤلاء ويدرس دينهم ولغتهم وعاداتهم ونحو ذلك. فهؤلاء المستشرقون ينقلون للإنسان الغربي ما يكتبونه عن الإسلام حتى يتشكل في ذهنه صورة عن الإسلام وعن نبي الإسلام وعن المسلمين. وهؤلاء تحركوا بدافع ديني وأرادوا تشويه الإسلام وتشويه رسول الإسلام، والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك كثيرا. الله سبحانه وتعالى بيّن بشكل عام افتراء المشركين وأهل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني تحديدا هنا أقصد يعني التشويه الذي حدث في العصور الوسطى اللي هي من القرن يعني من القرن الرابع أو الخامس إلى القرن الخامس عشر، تقريبا عشر قرون. فهؤلاء يعني رجال الكنيسة في هذا الوقت حقدوا على المسلمين حقدا كبيرا وأنشأوا معاهد ومدارس لدراسة الشرق، وهؤلاء كانوا ينقلون للإنسان الغربي ما يكتبونه عن الإسلام. ومن أوائل هؤلاء مثلا يوحنا الدمشقي المتوفى سنة 136، وأظهر في محاوراته وكلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتري هذا الوحي، وأنه نجح في خداع الناس، وأن الإسلام كله تأليف لرجل يهودي مسيحي أريوسي، وأن النبي الذي يدعي النبوة يعني ضحك على الناس وخدعهم ونحو ذلك من التشويه والكذب. واستمرت هذه المعاني في المستشرقين، وانتشرت هذه الفكرة وهي محاولة تشويه الإسلام والمسلمين. وهذا الأمر بدأ يزداد، وبدأ الغرب أو يعني أئمة الكفر في هؤلاء بدأوا يستغلون كل حدث للتخويف من الإسلام أو صد الناس عن الإسلام. وبعد أحداث 11 سبتمبر بدأ يتكلمون في مسألة الإسلاموفوبيا، يعني التخويف المصطنع من الإسلام وإرعاب الناس، ونحن نرى أثر ذلك في الرسوم التي افتراها هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، واستهزأوا فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يفعل ذلك بين الصحفيين، وكان على مستوى فردي، ثم بعد ذلك صارت تتبناه حكومات. المهم أن هؤلاء تشكلت الصورة في أذهانهم عن طريق من؟ عن طريق المستشرقين، وعن طريق الكتاب، وعن طريق رجال الكنيسة ونحو ذلك. وكثير من هؤلاء الكفار لا يعرف عن الإسلام فعلا إلا هذه الصورة. يعني الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن بعض الكفار يصده عن الإسلام أو عن الدين الحق أنه وجد آباءه على هذه الملة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، ذكر عن بلقيس: ولما ظهر الحق آمنت. وهذا واجب على الدعاء أن يبينوا ذلك، أن يبينوا الإسلام الحق، وأن يبينوا رسالة الإسلام وشريعة الإسلام. الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا استهزاء المشركين برسلهم وأنبيائهم، ذكر ذلك موعظة للمؤمنين وتعليما للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبيرا له وللمؤمنين. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والله سبحانه وتعالى بشكل عام لابد أن نفهم هذا المعنى، أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم يبتليه ويبتلي به. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. هنا لابد أن تفهمي أنك كامرأة مسلمة ممتحنة. كل إنسان ممتحن في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والمرأة المسلمة ممتحنة وتفتن. كلمة تفتن يعني تختبر، تبتلى، كما قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. ليس هناك أحد إلا ابتلي، حتى الكافر كذلك الله سبحانه وتعالى يبتليه، ولكن المؤمن يبتلى ليثاب. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك كثيرا. من يعني حواء، ذكر الله سبحانه وتعالى فتنة إبليس، وذكر كذلك امرأة نوح وامرأة لوط وأسيا ومريم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. كذلك كل زمان له ابتلاءه، وكل نبي له ابتلاءه، وكل مؤمن له ابتلاءه. الله سبحانه وتعالى قص عليك هذه القصص لماذا؟ لتبصري هذا الطريق. لأن يعني كثيرا من النساء لا تدرك أن الابتلاء سنة ماضية، فربما تستغرب تقول: لماذا أنا إذا اخترت طريق الله، اخترت العفة والإيمان والصلاة، لماذا أبتلى؟ الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، ولذلك أنا بدأت بهذه المقدمة. فالله سبحانه وتعالى يقص علينا هذه القصص لنعرف معنى الابتلاء، ولنعرف معنى الفتنة، ولنعرف أخلاق الصالحين في الابتلاء. فالمسلمة بماذا تبتلى؟ المسلمة تبتلى ابتلاء يمكن أن نسميه ابتلاء خارجيا أو ابتلاء داخليا. كيف نفهم هذا؟ الابتلاء الداخلي ما معناه؟ أن الشريعة تأتي فيها أخبار، أخبار الغيب، سواء في الغيب الماضي أو المستقبل، يأتي فيها أخبار عن الله، عن الرسل، عن يوم القيامة، فهذا ابتلاء، هل تصدق أم تكذب؟ يأتي كذلك فيها تشريعات، الله سبحانه وتعالى يبتليها بها، هل ترضى وتسلم وتتبع أم تعترض وتنكر وتكفر وتكذب؟ كذلك تبتلى بالفتن والمصائب والشبهات والشهوات، وعندها أهواء نفس، كل زمان له ابتلاءه. الفتنة الخارجية هي فتنة الكفار والمنافقين وأتباع هؤلاء، الذين الذين يحرصون على صد المسلمة عن دين الله تبارك وتعالى. فمن أخص ما دخل به المستشرقون في نقض في محاولة نقض الإسلام أو صد الناس باب المرأة في الإسلام، تكلموا عن أحكامها وعن التقطوا آيات وأحاديث وبثوا فيها الشبهات وصوروا للمرأة أنها مظلومة في الإسلام، وتكلموا عن التعدد والميراث واللباس وغير ذلك من الأمور. وهذا من أخص ما تمتحن به المرأة المسلمة في هذا العصر. ومن صور هذا الفكر النسوي، وهذا الفكر الذي يروج له أنه مجرد ميل للمرأة وانحياز لها لنصرة المرأة المسلمة العربية المضطهدة، وأنها حركة تريد أن تسترد حقوقها المستلبة، هذا شعار معلن. فهؤلاء لا ينطلقون في هذه الحقوق من الوحي، هم ينكرون الوحي، فهذه حركة علمانية، يعني أساسا هي تعد دينا. لماذا تعد دينا؟ لأنها لا تستمد الحقوق ولا معرفة المرأة ولا مقام المرأة من الوحي، وإنما يأخذون ذلك من المذاهب العلمانية، لأنهم أساسا لا يؤمنون بالوحي ولا يؤمنون أن الحق خارج عن هذا الوجود، ولذلك سموا العالمانية، يعني لا يؤمنون إلا بالعالم المشهود. ينطلقون من فكرة وهي أن جنس الذكور استولوا على التاريخ وكتبوه لصالحهم، و يعني شكلوا الهوية، وأن الجنس الذكوري أخرج الجنس الأنثوي عن مطلق الإنسانية، واللي هو باختصار يعني احتقار الذكر للأنثى، وأن الجنس الذكوري يرى أن المرأة معيبة، وأن المرأة ويرون أن المرأة لابد أن تصير مثل الرجل، وأن الرجال يتمالؤون على ظلم المرأة، وهذه هي النقطة الأساسية عندهم. وهذه النقطة تحديدا هي من أخص ما أبطله الإسلام، وربما في موضع آخر ننقض هذه الفكرة نقضا موسعا إن شاء الله. المهم أن هذه النسوية لا تنطلق لا في التصور ولا في التصور من الإسلام، وإنما ينطلقون من نظريات حديثة معلمنة ليست مبنية على وحي أو دين. وأصل الضلال عند كل هذه النظريات بشكل عام أنهم جعلوا العقل وحده مصدرا لتفسير العالم ولتحديد الخير والشر، فبالتالي لم يعودوا محتاجين إلى الإله أو إلى الرب أو إلى اليوم الآخر. فكانت فكرة الكفر واضحة عند هؤلاء، سواء بالله أو بالدين الآخر، سواء بالله الإله أو الرب أو المشرع أو نحو ذلك. هؤلاء يريدون صبغة المجتمع بهذه الصبغة، لو أنهم يعني هم أحيانا يكون عندهم بعض المطالب الصحيحة، ليس معنى ذلك أنهم يأخذونها من الإسلام، لا، وإنما أخذوها من أطروحات كثيرة جدا لكتاب ومستشرقين وغير ذلك. المهم، الفكرة التي أريد أن أبينها هنا أنه من الخطأ أن تظن أن كل من يزعم أنه يريد أن ينصر المرأة أنه يكون يعني مبدأه مبدأ الحق، خطأ، هذا ليس صحيحا. الصواب ألا تتعامل مع مجرد الاسم، بل تريد أن تعرف كيف تأسس هذا المذهب، وهؤلاء يطلقون أسماء يعني براقة، كما سمى إبليس شجرة المعصية شجرة الخلد، ويرفعون شعار نصرة المرأة، كما يرفع العالمانيون والليبراليون والنصارى وكل إنسان يزعم أنه ينصر المرأة. إذن لابد أن تفهمي فكرة تأسيسية هنا، أن هؤلاء لا ينطلقون من الوحي لا في التصور ولا في التصرف، وهذا يؤكد أن امرأة إذا طلبت الهدى عند هؤلاء فهي امرأة ضالة جاهلة، بل إن من أعظم الظلم الذي تتعرض إليه المرأة هو أن تستمع لهؤلاء. بعضهم يصور أن من يكون ضد هذه الحركة النسوية أنه يتمالأ على حقوق المرأة ويرفض حق المرأة، وهذا كذب وبهتان. هل معنى ذلك أن المرأة لا تتعرض إلى ظلم؟ بالعكس، المرأة تتعرض إلى ظلم كثير من الأديان الفاسدة ومن الأعراف الباطلة، وكذلك من دين النسوية نفسه الذي يجعلها تترك الاهتداء بدينها وتريد ولا تعيش في الحياة إلا لأن تكون رجلا. والله سبحانه وتعالى لما قال يعني سواء كان هذا من قول مريم أو من قول الله وليس الذكر كالأنثى، يجعلون ذلك تفضيلا وليس كذلك. الله سبحانه وتعالى أو مريم في قولها تريد أن تثبت أنه ليس هناك مطابقة بين الذكر والأنثى، وليس فيه أن هذا له فضل على هذا، والله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك ربما في محاضرة أخرى. الفكرة التي أريد أن أبينها هنا أن المسلم أو أقصد المسلمة التي تلتمس حقوقها عند هؤلاء فقد ضلت. لماذا؟ لأنهم أجهل الناس بالحق والباطل وأضل الناس، ولا يريدون منها إلا الحيرة والضلال. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ليس المراد هنا بيان هذا الفكر أو بيان ضلاله أو أثره، ولا بيان مخالفته للإسلام. المراد فقط أنه نوع مما تفتن به المسلمة، لا سيما المسلمة التي يعني تدخل في وسائل التواصل أو لها قراءات أو نحو ذلك، فإن بخلاف مثلا المرأة التي ليس لها اطلاع على مثل هذه الأفكار. الشاهد أن هؤلاء لهم مكر بالليل والنهار، ولهم مداخل في صرف المرأة عن دينها. نركز بقى في هذه الفكرة لأنها فكرة مهمة جدا. ما هي؟ أن هؤلاء لا يطلبون بإضلالهم إلا المرأة المذبذبة، المرأة التي تصغي إلى هؤلاء، المرأة التي عندها استعداد وقبول للضلال، المرأة التي بنيان إيمانها على شفا جرف هار، فيزخرفون لها القول ويشككونها ويعدونها بالوعود الكاذبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيانا شافيا تاما لأعداء المرسلين، وكيف أن هؤلاء الأعداء من شياطين الإنس والجن، يعني المردة من الإنس ومن الجن، وأن هؤلاء لا يكتفون بمجرد الكفر، بل إن جزءا من حياتهم ينصرف في إضلال المسلمين أو إضلال أتباعهم ممن يكفر بالآخرة، يمكرون ويكيدون ويزخرفون القول وغرورة. كلمة غرورة يعني يطلبون بذلك الخداع والإطماع بالنفع لقصد الإضرار. يعني الغرور معنى إيه؟ شوف ربنا قال: فدلاهما بغرور. كلمة بغرور يعني إيه؟ يعني خدع آدم وحواء، أطمعهما بالنفع ولكنه كان يقصد الإضرار. نركز في هذه الفكرة المهمة، أن هؤلاء يدخلون كل من يريد أن تطلب المرأة هداها وخيرها من غير كتاب الله، يدخلونها من باب الوعود، يدخلون لها من باب الوعود الكاذبة والإطماع. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه مع قدرته على منع ذلك، ولكنه قدره ليعلم الصادق من الكاذب وليثبت المؤمن. والله سبحانه وتعالى قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء الله ما وجد المجرم، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما جعل لكل نبي عدوا. الله سبحانه وتعالى هنا بيّن أن من الذي يصغي إلى هؤلاء. أنا أريد أن تركزي في هذه الفكرة، الذي يصغي إلى هؤلاء هو الذي لا يؤمن بالآخرة أو الذي عنده شك فيها. لماذا؟ لأن الذي لا يؤمن بالآخرة لن يتوقع الآخرة. الله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن إنما يعمل ليجازى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فالذي لا يؤمن بالساعة لماذا يلتزم بالأخلاق أو بالدين أو بالعبادة؟ لماذا؟ فلذلك الذين يضلون المرأة أو الرجل بشكل عام يشككونهم في الله في الدار الآخرة. وهؤلاء الله، شوف الله سبحانه وتعالى رتب هذا، ذكر الخداع وأنه يكون بالميل ثم الرضا من هؤلاء، ثم يقترف هؤلاء ما هم مقترفون، يعني يقعون في الفسق والفجور والعصيان وغير ذلك. إذن هذه الفكرة تؤكد معنى مهما، وهو إذا كان هناك من هو من شياطين الإنس والجن فكذلك هناك من هم قابلون وقابلات للإضلال، ضعفاء الإيمان وضعيفات الإيمان، لم يؤسس بنيان إيمانهم على التقوى بل كان على شفا جرف هار، يعني قابل للسقوط. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن المبطل لا يقدر على إغواء صاحب الحق القوي وإنما يصطاد الضعفة الشاكين المرتابين. وهذا هو المعنى في قول الله لموسى عليه السلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يعني إيه؟ يعني لا تمكن أحدا من إضلالك، لا يكن بنيان إيمانك هشا ضعيفا تعبد ربك على حرف فتطمع هؤلاء، كما أن الله سبحانه وتعالى قال مثلا للمرأة: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني إيه؟ يعني لا تكوني سهلة فتطمعي صاحب القلب المريض، كذلك لا تكوني سهلة في إيمانك، لا يكن إيمانك على حرف فتطمعي هؤلاء في إضلالك. وهذه الفكرة مركزية. فكم من امرأة كانت مستقيمة تحب ربها وترضى به ربا وبالقرآن هاديا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا وبشريعة الإسلام، لكن لما استمعت إلى هؤلاء وأصغت وصدقت وعودهم الكاذبة انقلبت تجادل ربها وتعترض على شريعة الله، ولا تستمع استماع بقلب يريد العمل بل بعقل يريد أن يجادل. والله سبحانه وتعالى قال: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يعني لا لا لا تطيع الشيطان في هذا. إذن المرأة المسلمة تحتاج إلى تأسيس في العلم بالله وسننه وقصص السابقين وعاقبة المفسدين وعاقبة المؤمنين. هذا هو أخص المداخل التي تحتاجها. تحتاج كذلك وقاية وتحتاج تزكية نفس. فالله سبحانه وتعالى بين أن أعظم باب للمسلم هو أن يستمسك بكتابه أمام الشهوات والشبهات التي يلقيها هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. من أجمل ما جاء في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن إضلال الشيطان لا يكون إلا لصنف من اثنين: إما الكافر اللي هو القاسية قلوبهم، أو يكون لمن في قلبه مرض. إذن لا يمكن أن يضل الشيطان قلبا مستقيما مهتديا بالوحي، لا يملك ذلك. وهذا معنى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا يؤكد ضرورة أن ترجع المسلمة إلى الوحي. شوف ربنا ماذا قال: قال ثم يحكم الله آياته. وهذا يبين أن الآيات المحكمات هي مدخلك إلى اليقين، إلى التقوى، إلى التصديق، إلى الاطمئنان، إلى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والله سبحانه وتعالى هنا بيّن ذلك. قال: وكفى بربك هاديا ونصيرا. يعني أن من اهتدى بهدى الله فإن الله ناصره. المرأة تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى تقوى. والله سبحانه وتعالى بيّن أن المهتدي هو من يطلب الهدى من كتابه. وأنا هنا أحب أن أذكر قصة، هذه القصة تبين معنى الاهتداء. لي صديق بيخاف جدا من ركوب السيارات، يعني إذا مثلا ركب سيارة يبقى طول الطريق ينظر مع السائق ويقول له: حاسب، اوعى، ممكن يعني السيارة تنقلب، في سيارة جاية وراك، فبيخاف. لكنه مرة من المرات ركب السيارة مع شخص يثق فيه جدا في القيادة، اللي احنا بنسميها في مصر السواقة يعني. نام طول الطريق، كان السفر تقريبا 5 ساعات، نام طول الطريق، ويعني احنا بنسميها بالمصري يعني طلع صوت، يعني مش عارف، بتشخر يعني، نام وشخر. لماذا؟ لأنه وثق في هذا السائق. أنا حينها جاء في قلبي معنى أن من يسلم وجهه لله فإنه يتبع الله تبارك يتبع دين الله بقدر ذلك. لماذا؟ لأنه يكون مطمئن القلب. لله تبارك وتعالى. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى للمسلمين: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أقول كثير ممن له جهد في الدعوة في هذه الأيام يركز في نقض الشبهات وفي الرد على المذاهب الباطلة، وهذا باب من أخص أبواب الخير، لكن الباب الرئيس الذي ينبغي أن يعطى الوقت والمجهود الأكثر هو تأسيس المسلم والمسلمة ببيان الوحي ومحكمات الوحي وأخلاق الإسلام وحجج الحق وبراهين الحق. خير طريق لرد الشبهات بيان المحكمات، وخير طريق لدفع الإشكالات بيان براهين الحق، وخير طريق للنهي عن المنكر الأمر بالمعروف، وخير طريق لمقاومة الفواحش نشر الطيبات. وإلا يبقى كثير من المسلمين والمسلمات يعرف الباطل ويعرف الجواب عن بعض الشبهات ويعرف خطوطا عريضة عن الإسلام، لكنه لا يعرف براهين هذا، ولا يعرف تفاصيله، ولا يعرف معاني التقوى والأخلاق والإيمان. فلذلك لا بد أن ينطلق المسلم من الوحي. طبعا أنا يعني ربما أطيل في هذه المحاضرة قليلا، بعض الناس يقترح أن نقسمها، ولكن ربما أنا ليس عندي وقت أن أقسم المحاضرة، فأنا أذكر خطوطا عريضة تحتاجها المرأة المسلمة، وربما يأتي بعد ذلك سلسلة إن شاء الله نتوسع فيها في تطبيق هذه الأمور، فأرجو أن تصبرنا في هذه المحاضرة. الله سبحانه وتعالى بيّن أن القرآن هدى وشفاء ورحمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كثير من المفسرين يقول إن فضل الله هو الإسلام، وإن رحمة الله هو القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أول ما أحب أن أبينه في كلامي عن القرآن هو أن أول ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم هو تلاوة القرآن. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وبهذه الآيات يحصل كل خير، يحصل التعليم والبيان والإرشاد والهدى والرحمة والفرقان والذكرى والموعظة وشفاء ما في الصدور وبيان الباطل. فالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لذلك القرآن هو دليلك لأشرف العلوم، هو الكشاف الذي تعرفين به منازل العلوم والمطالب والأعمال والأخلاق. وخير الناس في هذه الدنيا هم الأنبياء. بماذا كان يشتغل الأنبياء علما وعملا؟ بوحي الله وبهدى الله تبارك وتعالى. فأصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد أن تفهم أن القرآن جمع براهين الحق من جهة البرهان والحجة والبينة، وكذلك من آسف يجب تعلمي يعني ربما أذكر الكلام بصيغة المذكر، لأني كثيرا كنت أعطي الدروس للشباب فأعتذر من ذلك. لابد أن تعلمي أن براهين الوحي تجمع جهتي القبول: جهة البرهان والحجة والبينة، وجهة الموعظة والتذكير والإنذار والإخبار والوعد والوعيد، كما الله سبحانه وتعالى يذكرنا عن الثواب والعقاب ومصير الأمم السابقة والدار الآخرة ونحو ذلك. وهذا معنى قول الله: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. لا بد أن تعلمي فضل تعلم القرآن، لأن الإنسان لا يصبر على شيء إلا بقدر يقينه بفضله، وهذا ما أحب أن تستحضريه في كل عمل، سواء كنت تحرصين على العلم أو الإيمان أو تصبرين على مصيبة. الاحتساب هو خير ما تعيش به امرأة. يعني إذا تعلمت آية، إذا حضرت درسا، انوي فيه الخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم، وفي لفظ: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يؤكد أن من هديت إلى تعلم القرآن فقد أريد بها خير. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. ركزنا، قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. والله هذا حديث جليل يبين معنى أن يهدى إنسان إلى العلم بآية واحدة. والله ربما تستمعين إلى آية واحدة فيكون فيها خيرك. فلذلك لابد أن نعلم ذلك، أن الهدى في كتاب الله، وأن الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ترجمان هذا القرآن، وأنه يبينه، وأنه أمر بطاعته ونهى عن معصيته، وأمر بالتأسي به، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفي ذلك تفاصيل كثيرة، ولكني أريد أن أذكر، يعني ربما لم يبقى على معاد المحاضرة إلا، يعني أنا أذكر رؤوس أقلام، وكل فكرة من هذه الأفكار تحتاج يعني سلسلة وليست محاضرة، ولكني أرجو أن تكون هذه مقدمة كاشفة لك كامرأة مسلمة ما هي الأبواب التي ينبغي أن تنتبه لها. أنا أحب هنا أن أبين أن الاشتغال بالقرآن هو سبيل الهدى، ومعنى الاشتغال بالقرآن أن تكون المرأة في يومها تدخر كل فراغ عندها في طلب القرآن، علما وعملا وتلاوة وتفكرا وتدبرا وتعلما لأخلاقه وآدابه، وأن تعرف أسماء الله ومحامده، وأن تعرف قصص القرآن كما سيأتي. لكن أعظم ما يشتغل به في القرآن هو محكمات القرآن. يريد بقى يعني الإيه المرأة اللي كانت يعني مش مركزة تركز من الآن، لأن من الآن هو خلاصة ما ينبغي أن تعرفه كل مسلمة، وهو محكمات القرآن. ما معنى المحكمات؟ سنتكلم عنها، ولكن نفرق بين الحلول الجزئية. يعني أريد منك أن تتصوري امرأة تعيش في دينها على معرفة الشبهات التي تثار على الإسلام والجواب عن الشبهة، معرفة الاعتراض وكشف الاعتراض، معرفة المذاهب الباطلة. لا، هذا ليس صحيحا. الصواب أن ينبت لحمك من محكمات الشريعة وليس من رد الشبهات. رد الشبهات هو دواء قد تحتاجين إليه، لكن الأصل والغذاء هو الوحي والمحكمات. الجواب عن الشبهات يقدم لك حلولا جزئية مؤقتة سطحية لا تعطيك الشفاء ولا الهدى الباقي المتين الراسخ. لابد أن تؤسسي على المحكمات. والله سبحانه وتعالى قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يعني إيه؟ يعني أن الذي يؤسس بنيانه بشكل عام على الإيمان والتقوى هذا هو الذي يكون بنيانه مؤسسا قويا يمكن أن يعلو به ويؤتي ثماره، كما قال الله سبحانه وتعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالذي يؤسس إيمانه على التقوى والمحكمات يكون إيمانه ثابتا، إذا جاءه أمر عن الله عمل به وسارع في الاستجابة إليه، إذا سمع خبرا في الوحي صدق به من أخبار الغيب أو غيره، إذا نزل به بلاء كان أمره كله له خيرا، وكذلك إذا ابتلي زاده ذلك إيمانا وتسليما. أما من لم يؤسس إيمانه فإنه تستهويه الشياطين، هذا يضحك عليه بشهوة بشبهة وتأتيه وساوس بالشهوات، فليس عنده يقين، ليس عنده يقين يذهب الشك، وليس عنده محكمات تدحض الشبهات، ليس عنده براهين تكشف الاعتراضات، ليس عنده تقوى تحمله على الإيمان، ليس عنده خوف من الله يجعله يخالف هوى نفسه، فبالتالي هو يكون لاعبة للشياطين الإنس والجن وللنفس الأمارة بالسوء. فلذلك أنت أعظم ما تحتاجينه هو التأسيس على محكمات الإسلام، وهذا هو الفارق الرئيس بين تأسيس كثير من المسلمين في هذا الزمان من الرجال والنساء الذي يجعل امرأة تترك دينها لكلمة تسمعها، أو لحكم شرعي ترى أنه يخالف هواها، أو لمصيبة نزلت بها، ويجعل شابا يكفر لأن أخاه مثلا قتل في مظاهرة من المظاهرات، يقول يا ربي ليه عملت كده، وينسب الشر إلى الله ويخرج من دين الإسلام كله. لماذا؟ لأنه لم يؤسس بنيانهم على الإيمان والتقوى والمحكمات، بخلاف تأسيس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جندب رضي الله عنه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني حزاورة يعني فيهم عقل أو قاربوا البلوغ، فيعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن، فلما نزل القرآن ازددنا به إيمانا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. فهذا يؤكد أن تأسيس البنيان أهم من زخرفة البناء، أو العلو بالبناء، أو الكلام عن تفاصيل البناء. فهذا هو ما أحب أن تعتني به المرأة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبين قيمة أن يؤسس المسلم على المحكمات التي ذكرها الله تبارك وتعالى، لا سيما في القرآن المكي الذي كان في بداية بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا رضي الله عنها عائشة: إنما نزل أول ما نزل منه، يعني من القرآن، المفصل، يعني المفصل يعني من سورة قاف إلى سورة الناس، اللي هو الكلام عن الجنة والنار، وعن الله، وعن أسماء الله، وعن اليوم الآخر، وعن قصص السابقين، وعن جزاء المحسن وجزاء المسيء، إلى غير ذلك مما جاء في القرآن المكي. قالت: فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. هذا الحديث والله ينبغي أن يؤسس عليه دعوة الإسلام. هذا حديث قليل، يعني ألفاظه قليلة، لكنه حديث تأسيسي. لماذا؟ لأن أم المؤمنين رضي الله عنها هنا تبين كيف أسس القرآن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير أمة. وكل من أراد أن يؤسس أحدا، سواء أن يؤسس نفسه أو زوجه أو أبناءه أو المسلمين، لابد أن يسلك نفس الطريق. أم المؤمنين رضي الله عنها تربط بين الأمور التي نزل بها القرآن في أول الإسلام، وبين تأسيس الصحابة واستعدادهم لتلقي القرآن بأحكامه وأخباره. كذلك تبين أن ما نزل في القرآن المكي أو في بداية الإسلام من المعاني يوطن النفس لقبول أحكام الشريعة. وكذلك بينت أن إهمال هذا الأساس يؤدي إلى الاعتراض على الشريعة، أو الكفر بها، أو تكذيبها. كما بينت أنه لو أن أول ما نزل هو لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لم يسهل عليهم ذلك، لكن لما تأسس الإيمان في قلوبهم هان عليهم في سبيل الله كل شيء، هان عليهم مخالفة أهوائهم، فكانوا لخبر الوحي مصدقين ولأمر الله تبارك وتعالى مستجيبين ولو خالف أهواءهم. وآية واحدة كانت كفيلة أن تجعل الصحابي الكريم أو الصحابية يتخذ قرارا مصيريا يرجو به ثواب الله تبارك وتعالى. كذلك في هذا الحديث بينت عائشة رضي الله عنها أن النفس تتغير، حتى لو كانت اعتادت على الشر تتغير، ولكنها تحتاج إلى ترتيب وإلى تدرج وحكمة ونحو ذلك. كذلك تبين عائشة رضي الله عنها أن الأسلوب الصحيح هو التأسيس قبل الكلام عن التفاصيل. ومحكمات القرآن، السؤال هنا: ما هي أهم المحكمات التي جاءت في القرآن؟ هذا يعني سأذكره الآن مجملا، ثم أبينه مفصلا إن شاء الله. أهم المحكمات التي تأسس عليها القرآن، المفروض أنك أنت يكون معك ورقة وقلم وتسجلين هذه المحكمات تحديدا، لأن من اهتم بها واعتنى بها وجمعها وفقها القرآن الذي جاء بها، والله هذا هو أساس الإيمان. أهم هذه الأمور الكلام عن الوحي، والقرآن وعن آيات الله المشهودة في الآفاق وفي النفس وفي خلق الله، والكلام عن خلق الإنسان وعن صفات الإنسان والنظر والتفكر، والإيمان بالله والعلم به وبأسمائه وبمحامده وأفعاله كالخلق والتقدير والملك والغنى، وكذلك العلم بحق الله على عباده والحكمة من خلق الجن والإنس، والكلام عن الحياة الدنيا والآخرة، والكلام عن الابتلاء والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب وأهمها القرآن، وكذلك الإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، والكلام عن القبر والبعث والحساب والجزاء والإيمان بالقدر، والكلام عن الإيمان والكفر والنفاق والفسق وشعب الإيمان والأخلاق ونحوها من العمل، وكذلك قصص القرآن وأمثاله وأخبار الأمم. كل باب من هذه الأبواب هو أعظم ما جاء في القرآن، وهو الأساس الذي بني عليه بعد ذلك الأحكام وتفاصيل الأحكام، الصلاة والزكاة والصيام والحج. باختصار، الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه سبيل المؤمنين تصورا وتصرفا علما وعملا، وبيّن ما يقابله من سبيل المجرمين علما وعملا، كيف كانوا يتصورون وكيف كانوا يعيشون. هذا والله هو أعظم ما يؤسس عليه الإيمان، هو المحكمات. الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. من المعاني الثابتة أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب، وسيأتي معنى ذلك، وأخر متشابهات. القرآن كله محكم، والقرآن كله متشابه، والقرآن هو بعضه محكم وبعضه متشابه. ما معنى ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أحكمت آياته، يعني القرآن كله متقن محكم، يعني أنه تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. طيب، ما معنى أن القرآن كله متشابه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني متشابه يعني يصدق بعضه بعضا، يكمل بعضه بعضا، يبين بعضه بعضا، لا يختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن كله محكم وكله متشابه، لكني أريد هنا أن أبين المعنى الذي جاء في سورة آل عمران، أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه. فما هي المحكمات؟ المحكمات هي كل حكم ثابت بين لا يحتاج بيانا ولا تفسيرا، كل حكم يقيني متفق عليه، كل حكم تتنوع له الحجج، كل حكم يكون محكما غير منسوخ ولا قابلا للتبديل ولا قابل للتبديل، كل أصل كلي يتأسس عليه ويتفرع عنه، كل معنى يكون حجة في بابه هو محكم. والمحكمات هي التي تعصم من الاشتباه والزيغ والضلال، وهي التي يحفظ العبد بها بإذن الله من الفتن. المحكمات هي سبيل الراسخين في العلم والثبات على الحق، والجهل بها أو اتباع المتشابهات سبب في الريب والزيغ، وكذلك حاجة الناس لهذه المحكمات ضرورية، وهي التي يرد إليها عند الاختلاف ولا يصح أن يجادل فيها أحد. باختصار، المحكمات هي جوهر الإسلام، المحكمات هي كل حكم مؤسس، هي الأصل، هي القاعدة، هي الحكم الذي لا ينسخ، هي الحكم الذي يتفرع عنه. هذه المحكمات في الإيمان والأعمال والأخلاق والشرائع، والرسل اتفقوا على هذه المحكمات، كما في قول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أنت تجدين المحكمات إما في باب العلم أو في باب العمل. الله سبحانه وتعالى كما بين المحكمات في الإخبار عن الغيب وعنه تبارك وتعالى وعن خلق الإنسان وعن آيات الله وعن اليوم الآخر وعن قصص السابقين، كذلك يبين المحكمات في العمل في الأخلاق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، سورة الفاتحة. كذلك حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس. المحكمات هي القدر الثابت والوعاء الجامع لشعب الإيمان وأحكام الشريعة وأخلاق الإسلام. باختصار بكلمة واحدة، المحكمات هي قلب الصبغة الإسلامية. الإسلام، أنا آسف، حد كاتب لا تكلف نفس، أنا ممكن أكون قلت في الآية، ممكن أكون أخطأت في الآية، نعم ممكن أكون قلت لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا هي لا نكلف نفسا إلا وسعها، حد كاتب لا تكلف نفس إلا وسعها، لا هنا لا قراءتنا لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأظن إن هي ليس فيها قراءة أخرى، لا نكلف نفسا إلا وسعها. طيب باختصار المحكمات هي قلب صبغة الإسلام اللي هي بيسموها الآن الهوية الإسلامية، فهي المحكمات هذه هي قلب الصبغة وهي حماية الصبغة الإسلامية وهي حدود كذلك الصبغة، يعني المحكمات هي التعريف بالإسلام. الذي تأسس على المحكمات يكون كل ما هو بعد ذلك أيسر بكثير، والذي قصر في المحكمات يسهل عليه أن يفرط فيما دونها. يبقى هذه المحكمات هي المدخل، هي التي يؤسس عليه، هي التي يبنى عليها التفاصيل والجزئيات ويرد بها الإشكالات والشبهات، وهي سبب عظيم لحسن التصور، ومن كان جاهلا بها يكون هش الإيمان. كثير من الناس إذا كلم ولده عن الإسلام لم يعرفه ما هو الإسلام، لا يعرفه ما الذي، يعني نحن إذا سألنا كثيرا من الناس ما هو الإسلام ربما لا يعرف. فتجاوز هذه المحكمات وعدم التأسيس عليها سبب للضلال وسبب للزيغ. لذلك أنا أحب منك أن تعتني بهذه المحكمات في العلم والعمل، ومن أخص ما بني عليه باب العلم هو القرآن المكي، ومن أخص ما بني عليه القرآن المدني هو تفاصيل العبادات وبيان حكمة الله تبارك وتعالى في التشريع. نبدأ الآن في يعني نقاط سريعة، نبدأ في نقاط سريعة، يعني نحاول أن نشير إشارات لأعظم المحكمات. أعظم محكم هو قول الله تبارك وتعالى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في وصية إبراهيم وكذلك في وصية يعقوب وغيره من الأنبياء. يعني أن الدين الحق الذي رضيه الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الإسلام هو دين كل من رضي الله دينه، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر هنا معنى الإسلام ومعنى العبادة ومعنى الإخلاص، وهذا هو صبغة الله تبارك وتعالى. أهم هذه الأمور العلم بالله، فهو أصل العلوم وأعلاها وأظهرها وأشرفها، والعلم بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ورب كل شيء، وكل من في السماوات والأرض مسلم لله، قانت له، ساجد له، مسبح له، سواء طوعا أو كرها، وهو سبحانه آخذ بناصية كل دابة، وكل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبده. كذلك لابد أن نعرف معنى الإسلام والذي يخالف الإسلام، ولابد أن نعلم ما معنى أن يسلم العبد ربه لل... أن يسلم آسف أن يسلم العبد وجهه لربه تبارك وتعالى، وما معنى العبادة، وما إخلاص العبادة التي هي حق الله تبارك وتعالى، وما فضلها في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى بين ذلك، وهذا له تفاصيل كثيرة، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فالله سبحانه وتعالى بين أن أعظم وصف لأي إنسان هو أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. باختصار، الإسلام يصبغ المسلم بصبغة خاصة ظاهرا وباطنا، في إيمانه وخلقه وإراداته وطموحاته وأهدافه وعلاقاته بالناس وتقييمه للأفراد والمجتمعات. الإسلام هو بمثابة نظارات يرى بها المسلم العالم، ويتصور بها الأشياء، ويتصرف بناء عليها. ولذلك سمي الدين صبغة. لماذا؟ لأنه تظهر آثاره على عملك كمسلمة، يظهر ذلك في قولك وفي لباسك وفي عقلك وفي تفكيرك وفي يومك، يعني تكونين عنوانا ظاهرا وباطنا للإسلام، كما أن الصبغة تؤثر في الثوب. والله سبحانه وتعالى نلاحظ هنا سماها الصبغة، لماذا؟ لأن الصبغة داخلية، فشجرة الإسلام تنبت في القلب ثم تظهر على البدن، بخلاف صبغة اليهود والنصارى وغيرهم، هي قشرة، مجرد طلاء، مجرد طلاء يعني لا قيمة له. الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على اختلاف ألواننا، وإنما يحاسبنا على ما في قلوبنا وعلى ما ظهر من أعمالنا. إذن المسلم يحتاج أن يعلم عن ربه ودينه ورسوله وشريعة الإسلام، وأن يستقيم عليها، وأن يتخلق، وأن يكتمل دين المسلم بحسب قيامه بذلك. بقدر هذا تكونين نسخة صافية من الإسلام. هل معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن المرأة لن تقع في خطأ؟ لا، كل إنسان يعني يقع منه الخطأ، والله سبحانه وتعالى ذكر أعلى الناس إيمانا، وبين أنه قد يقع منهم فحشاء أو سوء أو منكر، لكن المؤمن لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير ذنب بغير توبة. فبالتالي المسلم يسعى في العلم بالإسلام والعمل به والاستقامة عليه، وإذا ضعف وذلت قدمه أو غلب عليه هواه، فإنه لا يرضى أن يبقى مسلما، يبقى مذنبا بغير توبة واستغفار، وإنما يعلم أن ربه تبارك وتعالى غفار وتواب، ويحب التوابين ويحب المتطهرين. فحتى المسلم في خطئه يصطبغ بصبغة الإسلام، حتى المسلم في خطئه يصطبغ بصبغة الإسلام، فإن المسلم من شأنه أنه إذا أخطأ تاب. والله سبحانه وتعالى ذكر قصة آدم وحواء لنتأسى بهم، لنحذر ما وقع فيه، ولنتأسى بهم إذا ضعفنا ووقعنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وغير ذلك مما ذكره الله تبارك وتعالى عن خير الناس. فبالتالي لابد أن نبدأ من هذا المدخل. المدخل الثاني سريعا هو القلب. لابد أن تعلمي أن الوحي، أن القلب هو أساسك، وأن أن يعرض على قلبك الفتن ويعرض على قلبك الوحي. القلب هو مجمع الخير والشر فيك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الأرض النقية والأرض التي لا تقبل الماء ولا تنبت الكلأ، وبين أن خير القلوب هو من كان نقي القلب، وبين في أحاديث كثيرة أن طهارة المعدن شرط في الانتفاع بالعلم، والله سبحانه وتعالى بين ذلك كثيرا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فطبعا في هذا الأمر له تفاصيل كثيرة جدا، وأنا يعني المحاضرة كانت أطول من ذلك بكثير، ولكني أريد أن أتجاوز هذه النقاط لأصل إلى البرنامج المقترح في العناية بكتاب الله تبارك وتعالى. البرنامج المقترح في العناية بكتاب الله تبارك وتعالى يبدأ من علوم القرآن. علوم القرآن يعني العناية بنزول القرآن والمكي والمدني وأسباب النزول وجمع القرآن وترتيب القرآن والرسم العثماني والقراءات والنسخ في القرآن وإعراب القرآن وغير ذلك وأحكام التلاوة. لكن هذا الباب يعني لا تحتاجه المرأة التي لم تعتني بطلب العلم، ولكن أنا ذكرته فقط ليعلم أنه من أبواب علم القرآن. ولكن الذي أريد أن تعتني به المرأة ما سأذكره الآن، يعني أنا أقصد هنا من ليست من طلاب العلم أو من طالبات العلم. أول شيء هو الإيمان الذي جاء في القرآن، الكلام عن الله تبارك وتعالى وعن رسله وعن الوحي وعن اليوم الآخر وعن القدر وعن قصص السابقين سيأتي الكلام عنها، وكذلك عن الملائكة، الإيمان بالله وملائكته وكتب ورسل إلى غير ذلك. الأمر الثاني أحكام القرآن. القرآن ذكر أحكاما كثيرة، كذلك قصص القرآن هي من أعظم أبواب زيادة الإيمان والعلم. والله أنا في كل ما أدرسه للأبناء وفي عموما كل إذا أردت أن أدرس أبواب الإيمان فإني أدخل من مدخل قصص القرآن. وطبعا أنا كنت أعددت يعني كلاما كثيرا في كل نقطة من هذه النقاط، ولكن أظن أن الوقت يعني طال عليكن. كذلك من أخص الأبواب أمثال القرآن. القرآن يذكر أمثالا لأولي الألباب، وهي من أخص الأبواب التي ينبغي أن تعتني بها المرأة. كذلك الأخلاق المذكورة في القرآن، ما يحمد منها وما يذم. بعض الناس حينما يتكلم في أخلاق القرآن لا يذكر إلا أخلاق المؤمنين، وهذا تقصير كبير. فإن الله سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا، يعني أراد منا أن نكون على صفة، كذلك قال لا تكونوا مثلا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكن مثلا ولا تكن من المشركين مثلا إلى غير ذلك. فلا بد من جمع أخلاق المؤمنين وكذلك أخلاق المفسدين لنحذر منها. كذلك لا بد من العناية ببراهين القرآن في الاستدلال له أنه من عند الله. كذلك أنا يعني تكلمت عن كل هذه التفاصيل في سلسلة من الدروس بعنوان مسائل الإيمان الكبرى، يعني سلسلة 20 مقطع، المقطع من 10 دقائق ل40 دقيقة، أرجو أن هو ينفعك في هذا الباب. طيب من الباب العملي، كيف نتعامل مع القرآن من جهة العمل؟ يعني نحن تكلمنا هنا من جهة العلم. بصوا كنت أقول بصوا يا شباب، عايز أقول انظرنا، يعني كنت أقول بصوا باللغة العامية فما جاتش، ما زبطتش. يعني أنا أريد منك أن تتأملي هذه الفكرة. الإنسان يريد أن يكون عنده علم، يعني تصور، يمكن أن نجعله نختصر تصور، ويريد أن يكون منه حركة، تمام؟ المرأة التي تبدأ تصورها من كتاب الله وتنوي أن تكون حركتها على وفق كتاب الله هي خير النساء من الآخر، وهي أعقل النساء. لماذا؟ لأنها جعلت تصورها مأخوذا من خالقها، وهو أعلم بها وأعلم بما يصلحها ويحب لها الخير ويريد أن يتوب عليها. وكذلك العمل، من الذي يملك الضر والنفع؟ من الذي يملك أن يحييك حياة طيبة؟ الله. فإذا لم تعملي لله كيف ترجين أن يحييك حياة طيبة؟ هل هؤلاء الذين يعدون المرأة يملكون لها نفعا أو ضرا؟ لا والله. شوف ربنا قال زخرف القول غرورا، والغرور هو الإطماع، يعني دس السم في العسل. الجانب العملي، من أهم ما جاء في الجانب العملي هو التعامل مع أسماء القرآن. القرآن تنزل من رب العالمين، وهو كلام الله ووحي وروح وفرقان، يعني يفرق بين الحق والباطل، ولا ريب فيه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو صدق ولا اختلاف فيه، وغير ذي عوج، ومبين وهدى وتبيان، وهو حبل الله، وهو أحسن الحديث، وهو مثاني، يعني يتكرر فيه المعاني، وهو قيم ومبارك، وهو حكيم، وأحكمت آياته وفصلت وبلسان عربي، وكذلك هو مهيمن، يعني لابد أن يحتكم إليه، وهو بشرى ونذير وكريم وعظيم وعزيز، وذكر وتذكرة وذكرى وشفاء لما في الصدور. والله سبحانه وتعالى أنزله على مكث، والله سبحانه وتعالى يقص فيه الحق، وهو البصائر والآيات والبراهين. يعني نحن لو تكلمنا عن هذه المعاني وكل ودلالة كل معنى، يعني لطال بنا الحديث. كذلك من الجانب يعني ما سبق، يعني يمكن أن يكون خلاصة للجانب العلمي، لو كنت قلت العملي أقصد العلمي. الآن أتكلم عن الجانب العملي. الله سبحانه وتعالى قال ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والجانب العملي هو أن تتحرك بالقرآن، أن تتحرك بالقرآن. والقرآن أساسا نزل ليصحح حركتك في هذا الكون. كتاب أنزلناه إليك، الله سبحانه وتعالى قال ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالكتاب هو الذي تخرج به من الظلمات إلى النور، هو النور الذي تمشي به. طيب الجانب العملي تلاوة القرآن، حق التلاوة، وحق التلاوة أن تنوي منه الانتفاع والاهتداء، وأن تعرف معانيه، وأن تطلبها، وأن ترتله، وأن تقوم به، يعني أن تعمل به. وهذا خير ما في القرآن، أن تتمسك به، وأن تعتصم به، وأن تتحاكم إليه، وأن أن تسلمي إليه، وألا يكون، ركزي بقى في هذه الفكرة، وألا يكون في صدرك حرج منه. وهذا بديع جدا، يعني ألا أن تطردي كل وسواس يصور لك أن ربك ظلمك، وأن تطردي كل وسواس يصور لك أن غير دين الله وغير شريعة الله خير لك. هذا من أجل المعاني. وأن تشعري وأن تعلمي وأن تستيقني أن ما في كتاب الله هو فيه زكاتك وفيه نجاتك. كذلك فيه تعلم القرآن وحفظ القرآن أو المهارة به. طبعا كل هذا ليس فرضا، وإنما يعني هذا يعني من المستحب وله فضل كبير جدا. وتعاهد القرآن والصلاة به والدعوة إليه وغير ذلك. باختصار، أعظم ما في القرآن هو وصف عائشة رضي الله عنها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألها سعد بن هشام عن خلقه. قالت له ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن، التخلق بالقرآن هو الذي بينه الله بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي. يعني التخلق بالقرآن، يعني كلما هممت بفعل تحب أن تعرف على أي وجه يريد الله سبحانه وتعالى منك هذا الفعل، في قلبك، في قولك، في حركتك، في تصرفك مع الناس، في صلاتك، في نومك، في سفرك. المؤمن الذي يقرأ كتاب الله يريد أن يتبين، يريد أن يعرف صفات نفسه. الإنسان خلق هلوعا وخلق من عجل وخلق ضعيفا وخلق جزوعا وفيه صفات كثيرة سيئة وكنود وينكر نعمة الله، ولن يتخلص من هذه الشرور ولن تزكى نفسه إلا باتباع كتاب الله تبارك وتعالى. كان من المفترض أن يعني أفسر لكنا آيات الأحزاب، ولكن صراحة رأيت أن تكون واجبا تطبيقيا عمليا، يعني يمكن أن يكون هذا تكليفا لمن تستمع إلى هذه المحاضرة، من أول قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تدربي على التفسير، يعني أنك أنت تقرأي في كتب التفسير أو تنظري في التفاسير المسموعة، في تفاسير جميلة جدا سهلة ميسرة مثل تفسير الشعراوي، تفسير النابلسي، وفي يعني واحد من أهل العلم أحبه كثيرا وهو اسمه عويض القرني، دروسه ممتازة جدا عن القرآن. أنا أحب يعني أن تكثري من الاستماع له في دروس القرآن سهلة ميسرة، كذلك الشيخ خالد السبت وغير هؤلاء. يعني الآن تقريبا انتهت أفكار المحاضرة، أحب أن أختم بدعاء جامع، وأرجو أن يكون هذا الدعاء، يعني نحن نتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح، أننا اجتمعنا على طلب الهدى من القرآن والتفقه في الدين. ويعني أريد أن أختم بهذا الدعاء الجامع لعلنا نصاب بخير هذا الدعاء. قال الله تبارك وتعالى، أحب أن تستمعي لهذا الدعاء الجامع الشريف في سورة غافر. قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. والله هذا الدعاء لو بقيت أتكلم في معانيه الجليلة والله يمكن أن نبقى فيه 10 ساعات، لكني سآخذ منه معنى واحدا أرجو بركته. قول الدعاء حملة العرش وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. قهم السيئات، السيئات هو ما يسوء المؤمن، هي الفعل التي تسوء بشكل عام، كما قال الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني أن الله صرف عنه سيئات مكرهم. وكذلك الله سبحانه وتعالى بيّن هذا المعنى كثيرا. فالملائكة يعني حملة العرش يدعون لنا، نسأل الله أن نكون من الداخلين في هذا الدعاء، يقولون: يا رب احفظ هؤلاء من فعل السيئات ومن العقوبات التي تترتب عليها. يا رب في ذلك اليوم الذي تدخلهم فيه جنات عدن أبعد عن المؤمنين والمؤمنات كل ما يكدرهم، كل ما يضايقهم، لا يتعرضون لأي شيء يسوءهم، لا توبيخ ولا فضيحة ولا عتاب ولا حزن. يا رب أتمم عليهم النعيم. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يعني الملائكة حملة العرش يدعون لنا كتائبين ومحبين لله أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى مرضيا عنا من كل وجه، فلا يكون لنا يوم القيامة ما يسوءنا. ثم قالوا: ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، يعني نال رحمتك الكاملة، وذلك هو الفوز العظيم. لماذا؟ لأن الفوز العظيم هو الذي لا يكون فيه ما ينغصه، فالوقاية من السيئات تجعل الفوز عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا الدعاء. قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. يا رب نسألك الوقاية من سيئات أعمالنا، ونسألك قبول أحسن أعمالنا. بارك الله فيكم فيكن وجزاكن الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التي يسألنا عن المحاضرة، نعم محفوظة على فيسبوك، وإن شاء الله تكون كذلك على يوتيوب إن شاء الله. وهناك محاضرات كثيرة جدا في هذا التأسيس، توجد سلسلة مسائل الإيمان الكبرى موجودة، وتوجد كذلك سلسلة دراسة تراث الأئمة في أبواب الإيمان والاستقامة، أكثر من 60 كتاب ولله الحمد، أو ما يقارب 60 كتابا، وتوجد دروس أخرى ومقالات. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيكن، وربما يعني أكثرت عليكن، لكن أرجو أن يكون هذا مفتاحا في الصلة بكتاب الله تبارك وتعالى. كان هناك بعض العناصر وهي أثر القرآن على المسلمة وعلى البيت، ولكن أرجو أن يكون ذلك يعني قد ظهر من في أثناء المحاضرة، وربما يكون لنا إن شاء الله لقاءات أخرى في بعض ما تحتاجه المسلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.